النهي عن الصلاة فيها هي ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوعها إلى أن ترتفع مقدار مترين، وحين يقوم قائم الظهيرة وهو وقت الزوال، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ومن بدئها من الغروب حتى تكتمل. فهذه الأوقات الخمسة هي أوقات النهي، ثلاثة منها مغلظ فيها التحريم، وهي من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر مترين، وحين يقوم قائم الظهيرة وهو وقت الزوال، وعند بدء الشمس في الغروب إلى أن تكتمل. فهذه ينهى فيها عن الصلاة وعن دفن الموتى. قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهن وعن ندفن فيهن موتانا، حين تطلع الشمس باغزغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وعند ما تضيف الشمس للغروب. وأما ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وما بعد صلاة العصر إلى قرب الغروب، فهذه لا بأس بدفن الموتى فيها، ولكن لا يصلى فيها. والمراد صلاة النوافل. وأما الإنسان الذي فتته الصلاة فإنه يصليها إذا ذكرها ولو كان وقت نهي، فمن نام عن صلاة الفجر فإنه يصليها إذا ذكرها ولو كان وقت نهي، أو نام عن صلاة العصر فيصليها إذا ذكرها واستيقظ ولو كان وقت نهي. وهي أوقات يسيرة. ويسأل عن قدر وقت النهي بالنسبة للزوال، نقول ما يقارب 10 دقائق أو ربع ساعة قبل أذان الظهر، وهو وقت يسير. وكذلك من طلوع الشمس إلى ارتفاعها يقدر بحوالي ربع ساعة، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر مترين، هذا يقدر بحوالي ربع ساعة. يقول: هل في صلاة الجنازة استفتاح؟ نقول: لا، يكبر الإنسان ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة. يقول: إذا صلينا الفجر وجلسنا نستمع درسا حتى ارتفعت الشمس، وبعد انتهائه صلينا ركعتين في أحد أنحاء المسجد، فهل يشملنا حديث فضل البقاء في المسجد؟ نقول: إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى الفجر وجلس في مصلاه وقعد في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، أن له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والمراد بمصلاه هو المسجد كله، فلو كنت انتقلت من مكان لآخر فإن هذا يشملك إن شاء الله الفضل. والدي يريد أن يحج عن والده وهو جد خامس أو سابع، فهل يجوز؟ نقول: نعم، وهو مأجور إن شاء الله، وهذا من البر والإحسان. هذا يقول توفيت امرأة وليس لها زوج ولا أولاد ولها إخوة متوفين ولهم أولاد وبنات ولها تركة كيف تقسم؟ هذه المسألة تأتي بها مفصلة لأن سؤالك هذا مجمل، ولعلك أن تسألني فيما بعد. يقول إنسان تزوج من امرأة مطلقة وقد أقدم على خطبتها قبل انتهاء عدتها وطلاقها رجعي، ولكنه لم يتم عقد النكاح والزواج إلا بعد انتهاء العدة. نقول الرجعية لا يتجوز خطبتها، لأنها زوجة، وخطبتها هذا إعاقة لمراجعة زوجها لها، فخطبتها وقت العدة تعتبر محرمة. وأما كونها أبرم العقد بعد ذلك فلا بأس، العقد صحيح ما دام أنه تم بعد انتهاء العدة، لكن عمله في الخطبة هو الذي يأتم به. وأما العقد فإنه وقع بعد انتهاء العدة فهو عقد صحيح إن شاء الله. هذا يقول ما الحكم الشرعي فيما يحصل بالحرم من قيام بعض الناس بحجز أماكن لآخرين؟ أنا أقول الحرم يعتبر من المباحات، فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. فإذا أن إنسانا أتى إلى مكان وصلى فيه وجلس فيه فهو أحق به، ليس لأحد أن يزعجه. وإذا قام من مكانه لغرض يعود إليه بعد ذلك فهو أحق به أيضا، كما لو قام ليطوف أو ليتوضأ ونحو ذلك ثم يعود إلى مكانه فهو أحق به من غيره. وأما أن يحجز الإنسان أماكن من الظهر لأجل صلاة التراويح ويمنع من الناس فهذا لا يجوز، أنه لم يسبق غيره، وإنما الحق فيه للسابق. يقول ما حكم الشرع في إعطاء الأب ما يطلبه من مال مع العلم أنه ليس معسرا وأنا متزوج وأعيل أمي منذ سنوات، فهل أعطيه كل ما يريد أم أعطيه بالتوسط؟ أولا الأب هو أبوك وأنت منه نشأت ووجدت، فهو السبب في وجودك، والإنسان يجب عليه أن يبر بوالديه برا مطلقا. الله جل وعلا يقول وبالوالدين إحسانا. وأما كونه يطلب منك أشياء لا يحتاجها فليس له الحق في هذا، ولكنك تعطيه وتأخذ بخاطره بحيث أنك تطيب نفسه وترضيه عنك. ولكن لا يجب عليك إذا كنت تتضرر بدفع شيء من المال إليه وهو لا يحتاجه. يقول بعض الناس الذين ليس لهم بنات ليس لهم سوى البنات يقومون بكتابة جميع أملاكهم وأموالهم بأسماء زوجاتهم وبناتهم، ما حكم هؤلاء؟ نقول إذا كان تمليكا في الحياة وإخراجا عن ملكه وأعطاهم بالتساوي، أعطى بناته مثلا بالتساوي وعدل بينهم، فهذا جائز. وأما إذا كان لا، مجرد أوراق رسمية لأجل منع الورثة بعد الموت، فهذا لا يجوز. فإذا كان هذا الإنسان يريد أن يملك بناته ما عنده من مال في حياته ويكون لهن، فله ذلك، لأن له عطية أولاده ما دام صحيحا شحيحا ما شاء. وأما إذا كان مجرد حيلة لأجل منع الأقارب من الأعمام وأبنائهم ونحو ذلك، فإن هذا احتيال ومنع للورثة من ميراثهم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي أمام الرجال في الحرم؟ وقل: مع الأسف هذا ظاهرة يتساهل فيها كثير من الناس، وصفوف الرجال مقدمة على صفوف النساء، فالرجال في الأمام والنساء في الخلف، وقد وضع لهن في الحرم أماكن مخصصة ومحددة، فعليهن وعلى أوليائهن أن يعتنوا بهذا ولا يؤذوا، وأن يجلسن في الأماكن المخصصة لهن. لو أنه وقع هذا الشيء بسبب زحام أو غيره، ما حكم صلاة الرجال خلف النساء؟ نقول: الصلاة إن شاء الله صحيحة مع الكراهة. هذا السائل يقول: أنا كثير التفكر في الصلاة، فما حكم صلاتي؟ ما أدري شو مرادك بالتفكر. هل تتفكر فيما تقرأ وتتأمل؟ هذا خشوع. أما إذا كنت تسهو وتغفل وتفكر خارج الصلاة، فهذا نقيض الخشوع. والإنسان ينبغي له عندما يكبر تكبيرة الإحرام أن يتفرغ، للعبادة، وأن يشتغل بها ولا يشتغل بغيرها، لأنك في كل حركاتك تقول الله أكبر، فاشتغل بهذا الأكبر جل وعلا عن غيره. والله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فينبغي للإنسان أن يستحضر عظمة الله جل وعلا، وأن يتذكر أنه يقف بين يدي ملك الملوك، وأنه يناجيه ويطلبه ويسأله، فلا يشتغل بغير هذا. يقول: هل علي طواف وداع بعد أداء العمرة؟ نقول: الأولى أن تأتي بطواف الوداع، فإن لم تأتي به فلا شيء عليك، لكنك يحرص على الإتيان به. يقول: امرأة أبطلت النية من الميقات بسبب الحيض، هل ترجع للميقات أو تحرم من الحل؟ لا أدري ما المراد بقوله أبطلت، يعني أنها نوت ثم تراجعت؟ إن كان هذا فتراجعها لا يصح إلا إذا كانت اشترطت. وأما إذا كانت أتت لأجل العمرة ولم تحرم من الميقات، فإنها إذا أرادت أن تأتي بعمرة فيلزمها أن ترجع للميقات الذي مرت به. يقول: إنسان أدى مناسك العمرة إلا أنه قبل أن يحلق رأسه اشترى طاقية ولبسها، فما الحكم؟ نقول إذا كان لبسها نسيانا ولما تذكر أزالها فلا شيء عليه، وإن كان لا تذكرها وأبقاها أو لبسها وهو متذكر فعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. يقول إنسان يطوف وفي بعض أشواط الطواف داخل طاف داخل حجر إسماعيل فما الحكم؟ نقول هذا الشوط الذي طافه داخل حجر إسماعيل لا يعتبر، فهو لاغي، فهو لم يطوف إلا 6 أشواط حينئذ، وبقي عليه الشوط السابع. وهذا إذا لم يكن طواف عمرة فلا شيء عليه، وإذا كان طواف عمرة فإن سعيه بعد ذلك لا يعتبر، وحلقه أو تقصيره لا يعتبر، وحينئذ إذا كان الفاصل طويلا فعليه أن يعيد الطواف والسعي والحلق. يقول أتيت إلى مكة وأديت العمرة وأريد زيارة المسجد النبوي إن شاء الله، وأريد أن آتي بعمرة لأبي المتوفى، فهل يشترط أن أحرم من أبيار علي أم أرجع وقبل سفري أحرم من التنعيم؟ نقول يلزمك أن تحرم من أبيار علي، ولا يجوز لك أن تأتي وأنت ناوي للعمرة غير محرم. يقول ما الفرق بين أولاد الأم والأخ لأم؟ هما شيء واحد، لكنه يسمى عند علماء الفرائض أخ لأم، لأن الأخوة جاءت من جهة الأم، فهو أخوك من جهة أمك لا من جهة أبيك ولا من جهتهما. يقول هل من السنة رفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ نقول نعم، السنة أن الإنسان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة الأربع كلها. يقول إنسان له ديون عند أحد أقاربه ومضى عليه وقت طويل ولا يستطيع أن يطالبه عن طريق الجهات الرسمية بحكم القرابة، فهل عليه زكاتها؟ نقول إذا أخذها إذا سددت له يزكيها عن سنة، أما إذا كان يستطيع قبضها والحصول عليها وهو ملي فإنه إذا قبضها يسددها عن السنوات التي مضت كلها. يقول إنسان توفي وله امرأة زوجة وليس له أولاد ولا بنات ولا وله أقارب يلتقي بهم في الجد الرابع، هل يرثون؟ نقول إذا لم يكن له أب ولا أم ولا إخوة أشقة أو لأب ولا إخوة لأم ولا أعمام ولا أولاد أعمام، وأقرب الناس إليه من العصبة هم أولاد عمه الذين يلتقي بهم في الجد الرابع، فإن الزوجة تأخذ الربع والباقي لهم. كثير من الأسئلة مكررة وأجبنا عنها. يقول ما الفرق بين قص قليل من الشعر وحلقه كاملا للتحلل؟ نقول الأفضل كما ذكرنا أن يحلق الشعر كله، فإن لم تحلقه كله فقصره كله، يكون التقصير من جميع الشعر ولا يكون من شعيرات في ناحية منه تكتفي بها، فإن هذا ليس هو التقصير الشرعي الصحيح، وإنما التقصير أن يكون من جملة الشعر بحيث تعمم شعرك كله بالتقصير. يقول ما حكم زواج المتعة؟ نقول زواج المتعة حرام، وهو أن يتزوج امرأة مدة مؤقتة يستمتع بها بنية طلاقها، فإن هذا لا يجوز، لأن عقد النكاح يقصد منه الاستدامة ويقصد منه تحصيل الولد، وليس المقصود منه التمتع بها مدة شهر أو أسبوع أو يوم ثم فراقها، فإن هذا محرم في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمر منه هو النهي عنه. يقول ما حكم أكل اللحم الذي يذبحه جزار يسب الدين؟ نقول سب الدين كفر وردة عن الإسلام، فالذي يسب الدين يعتبر كافرا فلا تحل ذبيحته، ولا يجوز أكل اللحم الذي كان هو الذابح له. يقول ما حكم اللحوم المستوردة من دول الكفر؟ نقول إذا كانت هذه الدول هي أهلها أهل كتاب يهود ونصارى ويلتزمون بالذبح الشرعي من التسمية وقطع الحلقوم والمري، فإن ذبائحهم جائزة، وإذا كانوا أهل كتاب وهم لا يذبحون وإنما يصعقون بالكهرباء فذبائحهم لا تحل، لأنها لم تذبح ذبحا شرعيا، بل لو عمل هذا المسلم لا تحل ذبيحته، فإن المسلم لو صعق بالكهرباء الذبيحة أو خنقها فإنها لا تحل ذبح، ميتته تسمى ميتة وليست ذبيحة. وأما إذا كان قد ورد من ديار كافرة ليس أهلها أهل كتاب فلا تحل ذبائح ولو ذبحوها، لأنهم ليسوا ممن أذن الشارع بأكل ذبائحهم. يقول رجل اغتاب رجلا ثم ندم وذهب يستحله ويطلب منه أن يبيحه، ولكن الذي اغتيب رفض إلا بمقابل مالي يدفع له حتى يبيح ذلك الإنسان، فهل يجوز له؟ نقول نعم يجوز له، لأنك أنت أكلت لحمه من دون أن تستأذنه، والله جل وعلا وصف المغتاب بحال شخص توفي بجواره أخوه فقام وأخذ سكينا وصار يقطع من لحم الميت ويأكل. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يقول ما المراد بالكلالة في قوله جل وعلا وإن كان رجل يورث كلالة؟ المراد بالكلالة هو الإنسان الذي يتوفى وليس له والد ولا ولد، يعني ليس له أب ولا جد ولا ابن ولا بنت. هذا يسأل عن كلمة في الفاتحة يقول كيف تنطق اهدنا الصراط المستقيم، يقول هل هو بكسر الميم او بضمها؟ اطلب منك ترجع الى اقرب مصحف اليك وتنظر كيف كتبت، وهي بضم الميم الصراط المستقيم وليس بكسر الميم. وأود أن أنبه بهذه المناسبة إلى أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا يجوز الإخلال بحرف واحد ولا شدة واحدة منها، فمن أخل بذلك لن تصح صلاته، لأنه إذا نقص حرفا أو نقص تشديدة لم يأتي بالفاتحة، والفاتحة كلها ركن، فمن أخل بحرف منها لم يأتي بها. هذا سائل يسأل سؤال عجيب، يقول أنا سأسافر إن شاء الله يوم السبت إلى بلادي، وهذا اليوم هو يوم عيد بالسعودية وهو في بلادي من رمضان، ما يدرك؟ من أعلمك أنه يوم عيد؟ لو حسن المعتبر في تحديد العيد هو رؤية الهلال، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن رؤي الهلال ليلة السبت صار عيدا، وإن لم يرى فهو من رمضان، فعليك أن تتنبه لهذا. يقول ماذا أعمل إذا أفطرت مع السعودية؟ على كل حال إذا صار يوم السبت هو عيد وأنت في السعودية فيلزمك الفطر، وإن كنت سافرت قبل يوم السبت إلى بلادك وكان عندهم من رمضان فإنك تبقى صائما، المعتبر هو البلد الذي أنت فيه وقت وجودك يوم السبت. يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ يقول لا يجوز للإنسان أن يمر إلا للضرورة إذا لم يجد طريقا يمر به، أما ما يتساهل فيه كثير من الناس من أنه لا يبالي وقد يرى طريقا يمر به لكنه لا يبالي بالمرور بين يدي المصلي، فهذا تهاون في أمر خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمدافعة الإنسان الذي يمر بين يديه، وإن أبى فليقاتله، لكن عند الضرورة كما هو موجود في الحرم بسبب الزحام فإن هذا الضرورة تقدر بقدرها. يقول ما حكم زكاة الخضار التي تزرع تحت البيوت المحمية مثل الخضار طماطم ونحوها، مع العلم أنها لها دخل لا بأس به؟ نقول لا تجب الزكاة فيها، وإنما الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول، فالزكاة في الخارج من الأرض إنما هي فيما يقتات ويدخر كالحبوب والثمار من البر والأرز و الذرة والدخن والتمر ونحوها. هذا يقول إنسان تتسبب بوفاة شخص نتيجة لحادث، هل تبرأ ذمة المتسبب إذا قامت الشركة بدفع الدية وما هي الكفارة؟ نقول نعم إذا كان في العقد ملتزم مع الشركة التي يعمل معها على أن يقوم بدفع ما يحدث نتيجة عمله غير المتعمد تبرأ ذمته بذلك، لأنه شرط والمسلمون على شروطهم، لكن عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.